الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهنا سؤال للشيخ بن باز رحمه الله، قال: الزكاة تجب فيها الأوراق النقدية. الشيخ بن باز رحمه الله، إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين، إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرهما مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها. وجاء في الموسوعة الفقهية: أما العروض فتضم قيمتها إلى الذهب أو الفضة ويكمل بها نصاب كل منهما. قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا. اللجنة الدائمة سؤال: اللجنة الدائمة، ما دليل إضافة المال إلى الذهب من أجل إخراج الزكاة إذا كان الذهب وحده لا يتوفر فيه شرط النصاب، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمال؟ فأجابت: يجب ضم المال سواء كان فضة أو نقدا أو ورقيا أو قيمة عروض تجارة إلى الذهب في تكميل النصاب، لأنه مجموع المال والذهب يكمل النصاب، فوجب إخراج الزكاة، ولأن الواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين. وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في السعودية: وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية لذلك الكل، فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل أو تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهلها لأهلها وهذا أيضا عليه قرار المجمع الفقهي التابع لرابط العالم الإسلامي. يعني أنها لا شك أن هذا يحتاج إلى أيضا شيء من أدلة الأخرى في هذا الباب، لكن يستأنس بلا شك بمثل هذه الفتاوى. هذا إن بلغ، إذا كان يبلغ نصابه، كيف لو كان المتاع يبقى عليه الزروع؟ لا، مثلا الزروع وعده حقه ما حصل، فلو أتى زكاة مال الزروع، فلو حال عليه الفول ليس عليه زكاة الفول، لو ما توقع أم طول هذا الأموال؟ يعني تقصد أنها كانت في عنده فائض في نهاية السنة. أقصد نفس الزرع نفسه الذي أخرج زكاته. نعم. تريد تخرج مرة أخرى؟ أقصد إن حال عليه الحول. ما له دخل بالحول. الحول هو للتجارة. أصلح المخازن خزنة ويجب عرض الزرع. الله أعلم. نعم تفضل. ماذا فعل؟ لدي سؤال يعني قول الشيخ الإسلام كل أهل من الصرف نفسه والحديث والبخاري تبتينا وقول الشيخ الإسلام من الصرف نفسه وعند الحاجة هو كذا وعند أهل العلم عند الحاجة ما يكون لا إلا في في في ما جاء في النص أما بإطلاق لا أما شيخ الإسلام تيمية فقاس شاهد شاهد الآن كلام شاهد ماذا بدنا دائما أن الذهب والفضة والنحت وعرض التجارة شيء واحد يعني ليست مختلفة الأجناس لا هي مختلفة الأجناس لكنها في المعاملة تعامل شيء واحد في الزكاة في كذا في ضم بعضها إلى بعض فإذا بلغ نصاب بعض هذه الأصناف ضم بعضها إلى بعض وإلا فلكل واحد منهما يعني حكم يعني الآن لو تبيع ذهب بذهب أو فضة فضة كما تبيع ذهب بفضة يختلف الحكم فليس شيء واحد نعم قول الشيخ قول انه يتصرح مع الخليفه والجمهور كذلك الشيخ الاسلام لما اثبت الاقوال هذا في الزكاه بشكل عام ام في صدقه بشكل خاص؟ لا هو تكلم صدقات عفوا يعني كلامه يوحي انه كلام عام ما في فرق ايش زكاه وزكاه فطر وغيرها ما في فرق عدم الأخذ بقول أبي حنيفة والبخاري حديث لا يسبب إحراج للناس يعني وحرج كبير إحراج إنما حرج يعني رجل لديه مثلا قطعة من الذهب أو قطعتين من الذهب يعني سبائك مثلا بلغت النصاب فالآن نلزمه نقول له يعني كان ما فهمت هكذا رجحتم ليس رأي البخاري رجحتم رأي الجمهور أنا أقول كأني فهمت هكذا لا غلط أنا ما قلت أنا رجحت كلام شيخ الإسلام تيمية إن هو توسط حتى على قول شيخ الإسلام لأنها ليست ضرورة يعني إذا ذهب يبيع هذه السبيكة مثلا أو يعني سيكسر الذهب وسينزل من ثمانية من أجل أن يخرج مثلا جرامين أو ثلاثة أو خمس جرامات مثلا أو عشر جرامات إلى ما هنا يعني هذا يؤدي إلى نزول قيمة هذه السبيكة أما لو أجزنا له أن يخرج مثلا بالقيمة يخرج قيمة يعني لديه ليس هذا ليس قول الجمهور هذا قول شيخ الإسلام تيمية لو أجزنا يكون هذا قول شيخ الإسلام تيمية ليس قول الجمهور لأن الجمهور يمنع من الصغير والقليل القليل والكثير وأبو حنيفة يبيح في كل يعني بدون حاجة بدون أنت ذكرت الآن حاجة يعني لهذا وحاجة معتبرة فمثل هذا يعني لرفع المشقة ورفع الحرج أجاز شيخ الإسلام تيمية وعنده نص قاس عليه فلذلك قول شيخ الإسلام تيمية أنا أراه أنه قول يعني معتدل وهو يعني وسط في هذا إذا كان ذهب حتى عند الجمهور إذا كان هذا الذهب يعني المال أوراق نقدية ما هي بتجز الذهب أيضا يعني ما هي بديل عن الذهب أو تمثل الذهب يعني هو المستحق الجمهور يعني ما أظن نمنع من هذا يقول بديل عن الفضة شيخ يقول بديل عن الذهب لأنها أرفق للفقير نصابها أقل لا الكلام ليس هنا الكلام على مسألة أنه واحد عنده سبيكة كيلو طيب زكاتها كم غرام 25 طيب ممكن يدخل المال أو رجل يشتري 25 جرام في الفرق لازم يكسر هاي نفسه ما عنده هذا نقول ما عنده إذا ما عنده قيمة هذه وجب عليه الزكاة حتى لو يبيعها على قول الجمهور لكن لو كان عنده فضة أو عنده عروض، عنده أي شيء بقيمة هذه، عنده جوال انتبهت راح باعه هين هذا أول ما يبيع هذه الكتلة الكبيرة، وقد يجد حتى عناء في بيعها. هل ينظر في هذا كله إلى الأرقام الفقيرة؟ لا، لا ينظر لجهة واحدة، لا ينظر في جهة واحدة، على أن بعض الناس يظن أنه هذا أرفق بالفقير، وقد يكون فيه يعني غير أنه حرج على الغني فيه أيضا ضرر على الفقير. يعني مثلا الذين يقولون بإخراج القيمة مع وجود الأدلة والنصوص كلها أنها طعام طعام طعام وأنها فطرة لكذا في زكاة الفطر طعم المسكين وفطر وطعام له، مع وجود كل هذه النصوص وهذا الحال وهذا حال السلف، ومع ذلك يقولون بالقيمة، فيأخذ هذا الفقير قيمة هذا المال وهو سفيه، ينفقه في أشياء أخرى من الدخان من كذا من كذا، فيقول لا يا أخي يمكن الفقير محتاج، الفقير محتاج تعطيه من أموال زكوات أخرى في زكاة مال في غيرها في غيرها، أما هذا الطعام الأصل أن تخرج الطعام، لكن ضاق على الرجل أن يخرج، فحينئذ هو شبه مضطر أو الحاجة جاءته لأن يخرجها بهذا الطريق. السبيكة كانت كيلو فذهب اشترى ذهب 25 درهم لكن عيار أقل أو كان أكثر، هل يراعى ذلك؟ طبعا. شيخنا نعم بارك الله فيك. شيخنا من بلغ يعني ماله النصاب ثم يعني قبل أن يأتي الحول أخذ شيء من هذا المال واشترى فيه سيارة واشترى فيه كذا، يعني يحتال حتى لا يأتي يحتال، هذه ما في كلام في تحريمها، أو يأتي قبل أن يحول الحول يعطي لزوجته قد وهبتك المال أو نصف المال أو جزء المال، ثم بعدما يحول الحول يستوهبها إياه، هذا أقوال موجودة عند هؤلاء المتهوكين، يقول له يعني أنا زوجك وكذا لو تعطيني المال مرة أعطيني مثل هذا المال فتعطيه إياه، وكل هذا لعب عشان ما يخرج الزكاة، وكذلك لابنه وكذلك لأحد، هذا كله ما يصلح عند الله سبحانه وتعالى، فأي تحايل. وسيأتي معنا كتاب طويل عريض في اسمه الحيل عند البخاري رحمه الله ليرد على هؤلاء، لأنها في المذاهب هي أصل الحيل كلها من هذه المذاهب وخاصة المذهب القوم. نعم خلينا نمشي يا جماعة. أنا يعني هي فقط تصل في بداية يعني. بداية إيش بس أنت؟ فتأتي الأشعار نعم. فتأتي الأشعار إلى حديث. لا شيخنا يعني بعض المسائل لا. لو كان الإنسان يعني ماله بدأ يعني عنده مال وضعه في مثلا أول رمضان واحد رمضان. ثم جاء واحد رمضان الآخر هذا بعد الحول ولم يكن عنده هذا المال بنصابه، ثم بعد أسبوع أو بعد يومين أو كذا من أول رمضان كمل هذا المال، فهل هذا دار عليه الحول؟ كيف؟ أجابك على هذا حتى أنت سألت هذا السؤال لك قبل المغرب. عنده مال لم يبلغ النصاب، هذا المال لم يبلغ النصاب مدة سنة كاملة، ثم بعد هذه ما دخل ما لم يبلغ النصاب ليس لنا دخل به، هذا مو معتبر. لما يبلغ النصاب نتكلم في الموضوع، خلينا نقرأ الآن، لما يبلغ نتكلم نتفاهم في الموضوع إذا بلغ. ما يبلغ العد، العد ما يبلغ، يعني ما نتكلم فيه أبدا في موضوع زكاة ما لم يبلغ. أنا وأنت عندنا 10 ليرات وش تسوي؟ خذ بها حتى يرزقنا الله سبحانه وتعالى ذاك النصاب الحلو. إن أذن نتكلم في الزكاة. نعم. وليس عن خزن الخزينة. نعم تفضل. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثني تمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له النبي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغ صدقته بنت مخاض المنازل عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. طبعا حديث أنس واضح، من بلغ صدقته بنت مخاض وليست عنده بنت مخاض ليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما وليست عنده. هذا دليل عليه أو له البخاري؟ عليه. أي نعم. أما هو نعم أيوة هو هكذا، هو الشيخ الإسلام يستدل بهذه الحديث على أنه يخرج القيمة عند فقد يعني نوع الزكاة أو عند الحاجة أو لم يستطع أو لم يجد هكذا. نعم تفضل. باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني تمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الذي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. طبعا بعضهم استدل بهذا الحديث على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة دون النصاب من الذهب أنه لا يجب عليه أن يضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصابا كاملا فتجب فيه الزكاة، خلافا لمن قال بضم الأجزاء. والحديث يعني الظاهر أنه بعيد من هذا، لأنه كتب له التي يعني الزكاة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أن هذا لعماله الذين يأخذون المال، والمال لا يؤخذ من النقدين، فلا الحديث ليس له علاقة بالذهب والفضة، وإنما يعني له علاقة بما يفعله الساعي على الصدقة حينما يذهب يرسله الإمام أو السلطان ليأخذ الزكاة من الناس. المواشي والزروع. نعم. فهذا في باب المواشي والزروع، لأنه يحدث يعني كما قال الشافعي رحمه الله: هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة، فأمر كل واحد منهما ألا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. فمعنى قوله خشية الصدقة أي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة. ولذلك قال مالك في الموطأ: معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهما 40 شاة وجبت فيها الزكاة، فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، ولو كانت متفرقة لكان إيش بكل 40 شاة تخرج 3 شيات. أو يكون الخليطين مئة شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحد. مئة شاة وشاتان. واستدل بهذا الحديث وفيه من الفوائد إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن، وفي أن زكاة العين لا تسقط بالهبة، وفي مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة والنظر لمصالح الغني والفقير، في العدل والإنصاف، وفي أن إجابة شيء كتحريمه، فيه أن زكاة العين لا تسقط بالهبة. قلنا نعم تفضل. يعني هو الأصل هذا. نعم. من هذا عبد الله؟ سنة محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله بن المثنى، وهو لا منه ميت. لا، محمد عبد الله بن المثنى يروي عن أبيه ابن ثمامة بن عبد الله بن أنس، هذا إسناد يعني من رواية الأبناء عن الأباء من أوله إلى آخره. محمد بن عبد الله الأنصاري ابن المثنى ابن ثمامة ابن عبد الله بن أنس. نعم تفضل. ليس الزمن. لا لا. باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء: لا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. الحمد لله. وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا تمامة أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا، كل واحد منهما عشرون، قد عرف كل منهما عين ماله، فيأخذ الساعي من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف الشاة، وهذه تسمى خلطة الجوار، يعني أنه لما أخذ الساعي أخذ من أحدهما أخذ شاة من مال أحدهما. الآن هذا عنده عشرين هذا عنده عشرين، خليطين شركاء مع بعضهم، الأربعون فيهم كم؟ شاة واحدة. طيب أنا أعرف مالي عشرين شاة، هذه وهذه معلمها وصاحبي عنده عشرين يعرفها جيدا، لما جاء مصدق يأخذ الساعي أخذ من مالي أنا يعني من العشرين أخذ واحد صارت 19. طيب ماذا نعمل في هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعطيه وهو يعطيك نصف قيمة الأشياء التي أخذت، تعود بالسوية حتى تقتسم بينكم، كأنك أنت يعني أعطيته نصف شاة وهو نصف شاة. بس هذا هو معنى الحديث: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال طاووس: وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. ويعني قال ليش أنتم تخلطوا تحصل مشاكل؟ خلاص مدام كل واحد عارف يعرف هذا فيقول لا، هم أصلا الغنم مع بعضها منذ زمن، وأنا عارف نعم غنمي، هو يعرف غنمه، لكن مع بعضهم، فليش عند الصدقة فرقنا؟ خلاص خليها كما هي وترجع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حلها سهل. وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. هذا غير ظاهر من الحديث، الحديث يؤكد أنه مدام هذا مع هذا يؤخذ منه زكاة واحدة، كأنهما شيء واحد من حيث الحكم. وبالنسبة لما أخذ يعطي الآخر يعني قيمة النصف للأول. واضح هذا أو لا؟ الآن مثلا بالخليطين الشراكة، لا ليس من شرط الشراكة. لذلك قال نقل هنا عن مالك عن الشافعي وأحمد وصاحب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا أو زكيا، والخلطة عندهم أن يجتمع في المسرح والمبيت والحوض والفحل. الشركة أخص منها. لذلك راوي الحديث وهو عبيد الله بن عمر في حديث عمر، هذه رواية أخرى، عبيد الله بن عمر عمري فسره وقيل له: ما المعني بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح واحدا والراعي واحدا والدلو واحدا. والله سبحانه وتعالى قال: وإن كثيرا من الخلطاء، يعني الشركاء. نعم. ممكن تكون يعني شراكة جزئية ليس شراكة تامة. نعم. جوار يعني هناك خلطة أخرى، يعني خلطة الأخرى اللي هي الشراكة، الشراكة تكون يعني بينهما ويخرج الزكاة خلاص، ما في يعود هذا على هذا وهذا على هذا، كلها مع بعضها في النهاية، يعني يعرف كل واحد نصيبه خلاص. لذلك هي أخص شراكة ما فيها تعين هذه لفلان. أيوة. كل شراكة، كل واحد من الغنم فيه شراكة. فقوله يتراجعان. أيوة. مشاع بين الجميع. أخذ من أحدهما. السلام عليكم. بالنسبة لقول سفيان لا تجب حتى يكون هذا 40 هذا 40، يعني شيخنا من قال يعني من أهل العلم ومن خلف عن أن يعني إن كان لهذا 20 ولهذا 20 كما قلت في الخطابي. الخطابي فسرها بهذا. وراوي الحديث عبيد الله في حديث عمر حديث آخر فسرها أيضا بها. لا، يقول بالحديث وذكر قول سفيان ليبين خطأ قول سفيان لأنه مخالف للحديث بدليل التبويب الذي بوبه. العربي يعني يقول إذا علم الخليطان يعني تميز من هذا، يعني تميز مال هذا عن هذا، فيدفع كل واحد نصيبه بحث 40 ل 40، لما يبلغ 40 هذا يلا يدفع. هذا غلط. هذا غلط. إذا اتفق في المراح والمبيت وفي يعني كلها كانت مع بعضها تعامل كأنها شيء واحد، ولكن لأنها منفصلة ومعروفة فليس من كل وجه يكون شيء واحد، وإنما من في الحكم يخرج منها زكاة، وإذا يعني نقص من مال أحدهما عاد عليه صاحبه بالنصف. يعني شيخ ما نفهم من قول طاووس وعطاء، قال إذا علم خليطان كل واحد أموالهما فلا يجمع بينهما وهكذا. هو مجموعة لكن معروف أن هذا غنم فلان وهذا غنم فلان. لا وهي مجموعة يعني 20 و20 مجموعة كلها مع بعض، وهذا عارف غنم وهذا عارف غنم، فتعامل معاملة غنم واحد لزكاة 40. الشرف إذا أخذت هذه الشاة من 40 خلص لأنها أخذت من الاثنين. أيوة الشراكة هو مشتركون جميعا في هذا، والفرق بينهما هو أن كل واحد يعرف عين غنم، أما الأخرى مشاع، الغنم مشاع بينهما. الشركات الآن قد تكون لها فروع مدينة كل شيء واحد. يعني لو أن واحد الآن عنده غنم في تركيا وغنم في سوريا وغنم في العراق وعنده غنم ما شاء الله في كل مكان حصل له غنم، لما يجي يخرج الزكاة يخرجها كل لا يحسبها نهاية السنة. نعم هذه 100 50 30 تجمع كلها كأنها شيء واحد إذا كانت واحد. شيخ غنم الصغار والكبار تعد أن فقط الكبار، يعني هذه لها أسنانها يعرفها يعني معروفة عندهم، معروفة عندهم، لأن الصغير هو يحسب من حيث العدد لكن لا يؤخذ من الصغير. مثلا عندي 30 كبار و10 صغار، يعني يحسب أنها 40 ولكن لا أخرج من الصغار، أخرج من الوسط ليس أحسن شيء ولا الصغير. أحسن الله إليكم. بالنسبة يعني لا يجمع بين المتفرق ويجمع، يعني مثلا شفنا الحالة التي ذكرتموها قبل قليل، يعني هي شركان مشتركان بنفس الوقت، يعني الذي يأخذ الصدقة لا يفرق بينها. أيوة. كما جاء في الحديث هو الذي يأخذ الصدقة لن يفرق بينها لأنه يريد يأخذ. لو فرق بينها ما أخذ. والنهي أن لا يجمع، يعني يتقصدون الجمع لكي للتحايل على هذا، لكن هم بالأصل يعني هنا في هذه الحالة يعني جمعوا يعني شركات، هي مجتمعة فلا يفرق بينها، وإذا كانت متفرقة لا يجمع بينها هذا حتى يأخذ منها الأكثر. شيخنا الشروط التي وضعوها في هذا المسرح والمرعى هذه أنا هل عليها أدلة؟ لا مو هي ما هي أدلة، هو أولا تفسير الراوي راوي الحديث، وغالبا رواة الحديث يعني ما يفسرون هذا إلا وقد أخذ بعضهم بعض مع الحديث هكذا، لأنه ما كانوا يأخذون الحديث والروايات مجربة عن معناها، ولذلك قالوا راوي الحديث أدرى بمرويه، ويقدم شرحه في الغالب على شرح غيره إلا أن تأتي بينة صريحة تبين الخلاف. هذا الأمر الآخر أنه هذا تفسير للخليطين، يعني هذا تفسير لمعنى الخليطين، فما يعني يشق أن كل يعني تفسير لكل كلمة نريد لها دليل على الكلمة هذه تفسيرها كذا، إذا ما أخذنا من رواة الحديث ومن يعرف الحديث ومن يعني ذكر الحديث فلا، فمن من نأخذ؟ أنا في شخص ذكره أن أبو عمر ذكر اشترط الراعي، في الأخرى يعني لم تذكر هذا الشخص، فضل المسرح والمبيت والحوض والفحل، و وعبد الله العمري اشترط كذلك الراعي على الراعي والدلو والمراح، يعني هي نفس المعنى، هي القضية فقط يعني المقصود منها أن يكون هذا مع هذا، يعني أنها مجتمعة مع بعضها. أي نعم. شكرا. يعني انه يجمع اكثر عدد من الصدقات او يصرف او كذا، يعني هذا على الاقتراح على الساعي وعلى الاقتراح من جمع اكثر يعني حمل هذا على الساعي وعلى الذي يعني ايش ايش غرضه؟ ايش مصلحته الموضوع يعني؟ هو لانه وكل بان يجمع الصدقه فيحدث من الناس يعني شيء من البخل. نعم هذا واضح. الساعي ايش ايش؟ ايوه، فهو لما يرى من بخل الناس وتلاعب الناس فيحب ان يجمع هذا لاجل مصلحه الفقير. هو لماذا يجمع؟ يجمع لأجل أن يجمعه في بيت المال ويكون لمصلحة الفقير، والآخر يريد مصلحة نفسه، فتجد يعني في شيء يعني من الشدة أحيانا على الغني في في في هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به خيرا، وأنه ما يخرج من عندكم إلا وهو مرضي ويعني من قرى الضيف ونحو ذلك. وفي نفس الوقت أغلظ عليه أنك لا تأخذ شيء ولا يجوز لك أن تأخذ شيء هل جالس في بيت أبيه أو بيت أمه. نعم. أنا أو بالنسبة نسبة. إيه. ما علاقة مكرر الواقع شيخنا قلتم يعني لو أنا إنسان بإنسان مثلا غنم في العراق وغنم في الشام معه كلها يعني ويخرج زكاتها، إذا قلنا يعني هذا إذا جاء كيف يكون هذا، وإذا جاء هذا ساعي الشام وساعي العراق، ساعي العراق يأخذ على ما يعني يوجد عنده في العراق، ساعي الشام يأخذ على ما عنده الشام، كيف يعني معه وعنده ويخرج زكاة الشام؟ هذا له مراع ومرعى، هذا له مراع ومرعى آخر وراعي آخر. هذا جيد، لكن أنت الآن تتكلم على إذا كنت تتكلم عن الدولة الإسلامية فهي واحدة، إذا كنت تتكلم عن الواقع فما في الحمد لله، لا هذا بيأخذ ولا هذا بيأخذ. نعم تفضل تفضل. نعم أي لا بد من الحول. ثلاثة أربعة عشر يعني لا جام وقت الخبز لا أهم شيء إنه يحول حولنا. شغنا السلام عليكم. بالنسبة للحول يعني يحدده مثلا الإمام أو مثلا كل شخص يختلف مثلا يعني. هو هذا في الدولة الإسلامية مثل الآن مثلا في السعودية ماذا يفعلون؟ يكون عند جماعة الزكاة الذين يجبون الزكوات معروف فلان فلاني هذا عنده كذا رأس 100 200 500 رأس طيب ومسجل في كشف وكل شيء. نعم يجي يمر عليه كل عام في نفس الوقت فيجي حصل كذا. نعم لما يكلم كلمة يطلع لك ثلاث أربع أسئلة فيها تخلي واحد ما يتكلم أحسن. باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. علي بن عبد الله المديني والوليد بن مسلم الدمشقي والأوزعي هو عبد الرحمن بن عمرو وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. جاء عربي وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأنها شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن حال الأعراب لا يتحملون الحياة المدنية، وجعل لهم أحكاما غير سائر الأحكام أحكام الناس، ولذلك هم لا يأخذون من في المسلمين ولا يأخذون من كذا مقابل أنهم يعفى عنهم في مسائل الجهاد، من أراد أن يبقى في إبله، من يبقى في غنمه، يبقى في باديته هو شأنه. وغيرهم يعني من المسلمين يجاهدون، يعني وهؤلاء المجاهدون هم الذين يأخذون والذين يعني يحمون الإسلام والمسلمين. كذلك الهجرة خفف الله عنهم ولم يأمرهم بالهجرة ولم يوجب عليهم الهجرة، لذلك قال إن شأنها شديد. ولذلك كانوا إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم غالبا لا يصبرون على حياة المدينة فيرجعون، واعتبر هذه ردة إذا جاءوا بنية الهجرة، ولذلك قال إن شأنها شديد، اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتد الرجل أعرابيا، اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم كالردة، فأخبره أنه إذا كان لك إبل تخرج زكاتها، فقال نعم، قال فاعمل من وراء البحار من وراء القرى وفي مكانك، اعمل الصالح وتصدق ورعى، فإن الله لن يترك لن ينقصك من عملك شيئا. نعم. باب من بلغ عنده صدقة بنت لخاض وليست عنده. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده رقة فإنها تقبل منه الرقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الفقة وليست عنده الفقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الفقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الفقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغ صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. هذا نفس ما ذكرنا في قضية إخراج القيمة عند تعذرها، عند تعذر إخراج يعني الزكاة كما هي. نعم. بارك الله فيكم. في سند الذي جاء محمد بن عبد الله الأنصاري كأن لأنس ولدين اسمهما عبد الله، لأنه هنا ذكر هذا محمد ولم يذكر تمامة بينهما، وعندما راجعت تمامة لقيت تمامة بن عبد الله. هو أنا قلت اسمه هذا محمد بن عبد الله بن المثنى ابن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس. كيف هنا ثمامة موجود؟ ثمامة موجود هنا محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس. لا ثمامة هي ثمامة هو ثمامة بن عبد الله بن أنس. الله أكبر. وهذا الذي أقول بارك الله فيك، كون أنه هو لم يذكر محمد بن عبد الله بن مثنى ابن ثمامة بن عبد الله بن أنس، ولكن أسقط ثمامة وقال ابن عبد الله بن أنس، هذا لا يعني أنه هو ليس موجودا، إنما الذي أسقطه اختصارا فقط. انتبه. قد يكون أخوه ثمامة عمه، قد يكون أخوه ثمامة عمه، يكون له أخوين عبد الله. لا عمه هو هذا، يعني يقصد ثمامة يعني أخو عبد الله وليس ابنه. هو ثمامة بن عبد الله. هو ثمامة بن عبد الله بن أنس. نعم. طيب. ومحمد بن عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس. يعني مثنى يمكن يكون أخو ثمامة يروي عن أخيه ثم عن الأب. نعم. عبد الله نعم كأنه وهاب ثمامة ثمامة أخو المثنى نعم